Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd. قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قولها القول في دلالة أفعال الرسول في دلالة أفعال الرسول وسكوته واستبشاره فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الفعل يدخل فيه الفعل المعهود معروف ويدخل فيه القول كما يدخل فيه الترك كما يدخل فيه التقرير. فأما دخول الفعل معروف الذي سيأتي الكلام عليه هذا واضح، والقول كذلك يسمى فعلا، زخرف القول ولو شاء ربك لاش ما فعلوا، فإن القول يسمى فعلا. وأما التقرير فهو ترك الإنكار، ولا شك أن الترك هو ها هنا فعل. يبقى لنا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيء هل ولم يفعله، هل يعد هذا فعلا منه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز فعله ما بعده أم لا؟ هذه هي مسألة ما يسمى بالترك، مسألة الترك، وقد فصلها العلماء تفصيلا. وليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحدث بعده يعتبر بدعة إذا كانت تشملها عمومات، يسمى بالبدعة الإضافية لا الإضافية. قال جرت عادة الأصوليين في أول هذا الباب بتقديم الكلام في عصمة الأنبياء وذكر ما يجب عصمتهم عنه، لأن أول ما يصدرون به ها هنا هو إثبات عصمة الأنبياء، وأن الأنبياء معصومون لا تصدر عنهم خطيئة ولا معصية. وقد اختلف العلماء في الأنبياء هل تصدر منهم الصغائر أو لا تصدر منهم الصغائر، بعد اتفاقهم على أنه لا تقع منهم الكبائر، وإنما اختلفوا في الصغائر هل تصدر منهم أو لا تصدر منهم. فمنهم من قال بصدور الصغائر واستدل على هذا بظواهر الآية كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وكما في قصة داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال والاستغفار إنما يكون عن معصية. وكذلك قول الله تعالى في نبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذه الظواهر كلها تدل على أن تقع منهم المعصية. وأما من قال بأن المعصية لا تقع من الأنبياء ولو صغائر فقد أول هذه الظواهر. وقد اختلف الأشاعرة في مسألة ثبوت معجزة النبي، هل ثبتت بالدليل النقلي أم هي ثابتة بالدليل العقلي. فمنهم من مال إلى ثبوتها بالنقل وليس بالعقل كما مال إليه إمام الحرمين في البرهان، ومنهم من مال إلى إثباتها بالدليل العقلي. وإذا ثبتت العصمة من الصغائر فلا بد من تأويل ما ظاهره أن الصغائر تصدر من الأنبياء. وأما من قال بصدورها فقال أنه قد تصدر منهم ولكن يتوبون إلى الله تعالى ويرجعون إليه بعد اتفاقهم على أن ما يتعلق بالوحي من التبليغ أنه معصومون من خيانة التبليغ ومعصومون من خيانة ما يرجع إلى الوحي، فهم معصوم عن هذا ولا يصدر عنهم أبدا. ولهذا قال مصنف هاهنا قال وذلك لا يتعلق بأصول الفقه، أي مسألة إثبات عصمة الأنبياء، لأن هذه مسألة في باب العقائد، بل هو من فن الكلام. والقول الوجيز فيه أنه قد ثبت صدقهم بدليل المعجزة عليه، فكل ما يناقض ذلك ويضده فهم معصومون منه، أي كل ما يناقض الصدق فهم معصومون عنه، لأنه ثبت صدقهم بدليل المعجزة. فلهذا كل ما يناقض الصدق فهم معصومون عنه، ويتعين عصمتهم عن كل ما يحاط أقدارهم وينفر الخلق عن اتباعهم. كذلك مثلا ويتعين عصمة عن كل ما يحط أقدارهم، فهنا لهذا قال بعض العلماء أن النبي قد تصدر منه الصغائر ولكن التي لا تدل على الخسة، أما التي تدل على الخسة فلا تصدر منهم أبدا، لأن هذا من باب أحط من أقدارهم، وكل ما يحط من أقدارهم فإنه لا يصدر منهم. وكذلك ما ينفر الخلق عنهم، لأن الأنبياء قد يمرضون ولكن لا يقعون فيما ينفر الخلق عنهم. هذه جملة ما يتعين عصمتهم. على أي حال فقلنا اتفقوا على أن الأنبياء لا تصدر منهم الكبائر، واختلفوا في الصغائر هل هم معصومون منها أم لا، كما اتفقوا على أن المعصية لا تتعلق بالوحي فهم معصومون من خيانة الوحي ومن خيانة التبليغ ومن الكتمان، فهذا كلهم معصومون منه، كما هم معصومون مما ينافي الصدق لثبوت صدقهم بدليل المعجزة، وكذلك ما المعاصي التي تحط من أقدارهم وفيها نوع خسة فهم معصومون عنها، لأن مقام النبوة ومقام يقتضي الرفعة، وكل ما يدل على خسة أو يشعر بخسة فإنه لا يصدر منهم. تبقى المعاصي الصغائر التي ليس فيها نوع خسة، فهذه مما وقع فيه الخلاف بين الاستدلال بظواهر الآي وبين من أولها لأجل ثبوت أصل العصمة بماذا؟ بالمعجزة. قال وأما الكلام في فعله فهو ينقسم إلى قسمين، أي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهما يكون عبادة ومنهما يكون إما أن يكون عبادة وإما أن يكون ماذا؟ عادة، أي جريا على العادة. أما ما يكون عبادة والعادة والفعل الجبلي، لأن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم إما فعل تشريعي وإما فعل جبلي، فعل جبلي. أما الأفعال الاضطرارية والأفعال التي لا يخلو منها إنسان من حركات وسكون فهذه لا دخل لها هنا، وكذلك ما قد يقع منه على جهة الاضطرار فلا دخل لها ها هنا، وإنما ها هنا في الأفعال الاختيارية التي قد تصدر منه إما على جهة العبادة وإما على جهة العادة. نبدأ بما يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة العبادة. فأما ما يكون عبادة فينقسم إلى ما قام الدليل على خصوصيته به، إذا قام الدليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا عنده ولا نتجاوزه فهو خاص به، ولكن لا بد من إقامة الدليل على الخصوصية، لأن الأصل في الأفعال هو التعميم، والأصل في الأفعال هو التبليغ، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع، فلهذا لا ندعي في فعل من أفعاله الخصوصية إلا لدليل يقتضي ذلك، وحيث لا دليل فالأصل هو أن الفعل للتبليغ. قال فينقسم إلى ما قام الدليل على خصوصيته به كالوتر والأضحية. كالوتر، قال أن الوتر له واجب عليه أو الأضحية عليه، وكذلك تخصيصه بزيادة عدد المنكوحات على الأربع وأخذ الصفي من المغنم وهكذا. ومعروف أن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فتجد هذا يرى أن هذا من الخصائص والآخر لا يرى أنها من الخصائص، ولأن الأصل في فعله إنما هو للتبليغ، وأن الأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء به، فلهذا لا ندعي في فعل من أفعاله الخصوصية أو أنه خاص به إلا إذا ورد دليل يقتضي ذلك، وحيث لا دليل رجعنا إلى الأصل. قال وغير ذلك، فهو منفرد بذلك فلا يقتدى به فيه، لأن هذا فعل خاص به. كما قلنا لا بد من دليل على الخصوصية. وإلى ما يفعله، النوع الثاني من الأفعال ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لمجمل الكتاب، مثلا لما ورد مجملا في الكتاب كتفصيله، مثلا لمجمل الصلاة المأمور بها في الكتاب في القرآن، وكذلك ما يتعلق بمناسك الحج التي ورد مجمل في القرآن، وهكذا. فهذا الفعل الذي وقع بيانا هو يعطى له حكم ما بينه، يعطى له حكم ما بينه، فإن كان ما بينه واجبا فإن الفعل يكون واجبا، وإن كان ما بينه مندوبا فإن الفعل كذلك يكون مندوبا. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. صلوا كما رأيتموني أصلي، معروف أن صلوا كما رأيت أصلي لا يدل على أن جميع الأفعال التي وردت في الصلاة هي ماذا؟ هي واجبة، وإن كانت أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان لمجمل الصلاة المأمور بها في الكتاب، ولكن ليست كل أفعال الصلاة تكون واجبة. خذوا عني مناسككم فهي بيان لمجمل الحج الوارد في الكتاب. كذلك قطع يد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولكن لم يبين موضع القطع لم يبينه. قطع يد السارق من الكوع، فيتعين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هذا وقع بيانا لما ورد في الكتاب لمجمل الكتاب، وبيانا لمجمل السنة، فيتعين الاقتداء به في ذلك بيانا لما تضمن الكتاب إجماله أو إطلاقه، ويلتحق بذلك الاقتداء به في الغسل من التقاء الختانين، فهو قد ورد لأن التقى الختان قد وجب الغسل، وإن كان هنا قد جاء القول مؤيدا للفعل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، ولكن جاء القول فأيد ماذا؟ فأيد الفعل. وكذلك قبلة الصائم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ومن هنا قال البعض بجواز القبلة للصائم، ولكن من نظر إلى أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أمسك لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنهم كره القبلة للصائم، لأنه ذريعة أن يفسد عليه صومه فكرهها، وإن كان الفعل قد ثبت منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عللت عائشة رضي الله عنها أنها كان أمسككم لإربه. ألا أخبرت أني أقبل وأنا صائم، وما جرى هذا المجرى؟ إذن فهذه كله قد ورد بيانا، فما ورد بيانا فيعطى له حكم المبين، ولأنه قد ورد الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لبيان الشرع، وأن أفعاله إنما هي لبيان الشرع، لبيان ما شرعه الله تعالى، هذا هو الأصل، ولهذا لا ندعي الخصوصية إلا لدليل، كما لا ندعي الجبلية إلا إذا اقتضى ذلك، لأنه قد علم بأدلة عديدة عدم اختصاصه بهذه الأحكام، فلهذا نقول أن الأصل في فعله هو التبليغ. أما ما سوى ذلك مما لم يثبت فيه خصوصية ولا قام دليل على الاقتداء به، كتفاصيل أذكاره وترتيب أوراده، فهل يقتدى فيما هذا سبيله؟ اختلفوا فيه. هذا الذي لم يظهر فيه لا الذي الفعل الذي خرج الذي خرج مخرج القربة ولكن لم يرد ما يدل على أنه وقع بيانا ولا دل الدليل على وجوه على الاقتداء به فيه. هذا النوع من الفعل وقع الخلاف بين العلماء في محمله، فمنهم من حمله على الوجوب، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وما ذهب إليه الإمام بن صريج الشافعي، وهو مذهب الحنابلة، وهو ما مال إليه جمهرة من المعتزلة. هذا الفعل الذي هو على وجه القربة ولكن لم يدل دليل على الاقتداء به في ذلك الفعل، ولا دل دلع ولا هو ورد بيانا لما هو ولم يرد بيانا لما هو واجب ولا لغيره، ولا هو جبلي ولا هو مختص به. هذا وقع فيه الخلاف، فمنهم من حمله على الوجوب ومنهم من حمله على الندب، وإلى هذا يميل ابن حزم رحمه الله أن محمله الندب وليس الوجوب، وبعضهم حمله على الاستحباب، حملهم بعضهم على الاستحباب. وهناك من قال من المالكية بأن محمله الوجوب كما يرى الباجي، أن محمله مثل هذا الفعل هو الوجوب وليس الندب وليس الندب. على أي حال فهذا الفعل وقع فيه الخلاف. قال المصنف: والصحيح عندي جواز الاقتداء به في ذلك كله، فإن نعلم أن الصحابة كانوا يتبعون أفعاله يجوز الاقتداء به، ولكن ها هنا مرتبة الاقتداء ما هي؟ فبعضهم يقول بوجوب الاقتداء، وبعضهم يقول يندب، وبعضهم يقول ماذا يباح. قالوا لأن وجدنا الصحابة صدرت منهم أفعال بمجرد صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثلا خلعهم لنعالهم عندما خلع صلى الله عليه وآله وسلم نعله، ولم يتوقفوا أن يبين لهم السبب، بل فعلوا بمجرد ما بمجرد فعله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ماذا فعلوا. ولما واصل صلى الله عليه وآله وسلم الصيام واصلوا معه، واحتج ابن عمر بجلوسه لحاجته في بيته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا، ولكن ثبت أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، واستدلها بفعله على ماذا؟ على الجواز، على جواز استدبار القبلة. وهناك من حمله في البنيان وليس في الفضاء، لأنه ثبت هذا في البنيان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فاستدل ابن عمر بفعله ولم ينكر عليه أي أحد من الصحابة. إذن قالوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل دليل على الاقتداء به، ولا هو خرج مخرج البيان، ولا هو خاص به، فهنا وجدنا الصحابة قد اقتدوا به واتبعوه في هذا الفعل. قال: ولولا تتبع الصحابة أفعال واقتداءهم فيه لما رأينا مشروعية الاقتداء به، فما هذا سبيله؟ لأن الفعل عنه لا يقع إلا خاصا، فلا يتعدى حكمه ماذا إلى غيره. إذن فنقول هذا الفعل يقتدى به بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. هنا نأتي إلى الأصل في فعله، هل الأصل في فعله هو الاختصاص أم أن الأصل في فعله هو التبليغ والتشريع للناس؟ فمن قال الأصل هو التشريع قال ها هنا يقتدى به في هذا الفعل، ولا نزعم الخصوصية إلا لدليل يقتضي ذلك، وحيث لا دليل فإنا نبقى مع ماذا؟ مع مشروعية الفعل، إما على جهة الوجوب وإما على جهة الندب. ولكن هناك من توقف، ما قال مثل هذا الفعل يتوقف فيه حتى يستبين أمره، أو هو من قبيل الخصوصية حملناه عليه، أم هو مما ورد الدليل على الاقتداء به اقتدينا به، أما إذا لم نجد شيئا من هذا فإنا على الوقف حتى يرد ما يبين أو ما يرجح، وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي في الأصل، الغزالي على هذا القول أي على الوقف، ورأي الإمام الباقلاني قبله قبل الإمام الغزالي. قال لأن الفعل عنه لا يقع إلا خاصا فلا يتعدى حكمه إلى غيره، بناء على أن الأصل في الفعل هو الخصوصية. فإن قيل كيف لا يقتدى بفعله وما فعله حق وصواب ومصلحة، ولولاه لما أقدم عليه ولا تعبد به. قلنا ما فعله حق وصواب في حق نفسه، المصنف يميل إلى أن هذا الفعل هو الأصل أنه خاص به، ولا نقول بتعميمه إلا لماذا؟ إلا لدليل، كون هذا الفعل اشتمل على مصلحة وهو حق في نفسه وصواب في نفسه، قلنا صواب في نفسه له صلى الله عليه وآله وسلم وليس ماذا لغيره، ولا نقول صوابا لغيره حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت بدليل. هكذا يرى المصنف. ومن هناك من قال لا، الأصل في الفعل هو التشريع فيحمل على التشريع وعلى العموم، ولا نحمله على الاختصاص إلا لدليل يقتضي ذلك، وإذا فقد الدليل بقينا على أصل وهو أن فعله تشريع. قلنا ما فعله حق وصواب في حق نفسه، وما كل ما كان حقا عليه وصوابا له مشروعا في حق غيره، لأن خطاب غيره لا بد له من دليل، والفعل لا دلالة له على ما بيناه، لأن خطاب غيره لا بد له من دليل، والفعل لا دلالته على ما بيناه. لأن الذين قالوا أن أصل في هذا الفعل أنه خاص به قالوا الفعل لا دلالة له، ليس كالقول، القول له دلالة، وأما الفعل فلا دلالة له تتعداه ماذا إلى غيره، إذن فليبقى القول الفعل خاص به حيث لا دلالة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قالوا فعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال، فلا عموم له بالنسبة إلى المكلفين. ولكن من قال أن الفعل وإن كان لا دلالة له فإنه قد وردت أدلة عامة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع، وأن أفعاله معصومة، وأن أفعاله إنما تقع شرعا للأمة، وأما الخصوصية واختصاص الفعل به فهذا لا بد له من دليل، لأن قلنا الأصل هو التعميم والأصل هو عدم الخصوصية. القسم الثاني من أفعاله، إذن القسم الأول هو ما يفعله على جهة العبادة، فنقول الأصل هو التشريع، وأما الاختصاص فهو على خلاف الأصل لا بد له من دليل. ثم هذا الفعل إن وقع بيانا فهو على حسب مبينه، وأما إن لم يقع بيانا ولا دل دليل على الاقتداء به وهو قد خرج الفعل لقربة فهذا محل خلاف، فمنهم من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الندب، ومنهم من حمله على الاستحباب، ومنهم من حمله على الإباحة، ومنهم من توقف فيه حتى يستبين الدليل. وإلى هذا يميل الغزالي في الأصل. القسم الثاني من أفعاله ما يفعله بمقتضى العادة كأكله وشربه وأوقات ذلك ونكاحه وأوقات قضاء حاجته وما يستلذه وما يكرهه من مأكول ومشروب، هذا ما يسمى بالفعل الجبلي. الفعل الجبلي مذهب جمهور الأصوليين على أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وذهب بعض أهل الحديث إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفعل الجبلي، وأنه على جهة الاستحباب. وتجد مثلا ما بوب به أهل الحديث باب علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب قميص النبي صلى الله عليه وسلم، باب كذا، هذا كله يدل على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأفعال الجبلية على ما يرى أهل الحديث. قال: وملبوس بحكم طبعه وعادته، فلا يتعين الاقتداء به في ذلك، فقد امتنع من أكل الضب وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وأكل على مائدته ولم ينكر. فإن قيل إذا كان فعله ينقسم إلى ما ذكرتم، أي إلى ما هو جبلي وما هو غيره، ما هو تشريعي وما هو جبلي، أما التشريعي فقد مضى بيانه، وأما الجبلي فقلنا أنه لا يقتدى به بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا على ما ذكره أهل الحديث. ناتها هنا إلى سكوته، فسكوته هو استبشاره عند وقوع فعل من الغير هل يدل ذلك على أن ما فعله الغير مشروع، هو مسألة سكوت أو الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على منكر، لا يقر على منكر مطلقا، سواء من يغريه الإنكار أو من لا يغريه الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. فلهذا إذا فعل فعل بحضرته أو فعل فعل وعلم به ولم ينكرهم دل ماذا على جوازه، لأنه لا يسكت عن منكر. قلنا أما سكوته مع العلم وانتفاء القرائن المانعة من الإنكار فيدل على جواز ذلك الفعل، فإنه لو كان منكرا لما صغ له السكوت عن إنكاره. وكذلك إذا استبشر بفعل فعل فهذا يدل على مشروعية الفعل، ما دام أنه فعل في حضرته ورآه أو سمع به واستبشر بالفعل دل على جواز الفعل. فاستبشاره بالفعل يدل على جوازه، وسكوته عن الفعل وإقراره لهم يدل كذلك على جواز الفعل مطلقا، وهذا هو رأي الجمهور، خلافا من فرق بين من يغريه الإنكار ومن لا يغريه الإنكار، وبين من فرق بين صدور الفعل من المسلمين وبين صدوره من الكافر. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على عن منكرين، فما فعل بحضرته أو فعل وعلم به فهذا يدل على جواز، وسكت عنه ولم ينكر دل على جواز الفعل. وإنما اختلفوا فيما فعل في زمانه ولا ندري أعلم به أو لم يعلم به، فهل يؤخذ منه دل على الجواز أم لا، كإمامة الصبي مثلا، الصبي الذي كان يؤم قومه ماذا في الصلاة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، فبعضهم استدل بعذاب الجواز، قالوا لأنه لو كانت إمامة الصبي غير جائزة لنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ولا أعلمه الوحي ما دغش بذلك، وما دام أن الوحي قد سكت إذن فيدل ما دغش على الجواز، كاستدلال الصحابة مثلا بمسألة العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فبمعنى لو كان العزل حراما أو ممنوعا لنبى عليه الوحي، وما دام أن القرآن ينزل وسكت عنه دل ماذا على الجواز على يد حال ما فعل في زمانه ولم ندري هل علم به أو لم يعلم به ولم يفعل في حضرته فهذا مما اختلف فيه هل يدل على جواز الفعل أو لا يدل على جوازه قال وكذلك استبشاره بما ذكر بين يدي يدل على أنه غير منكر شرع وهذا كسروره واستبشاره بقول مجززين المدلج ولكن هل يتخذ ذلك أصلا في القافة فيه نظر هناك من استدل باستبشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدلج لما نظر في أسامة بن زيد رضي الله عنه مع زيد بن حارثة فقال هذه الأرجل بعضها من بعض فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فأخذ منه بعض الشافعية جواز القافة ولكن الحقيقة الاستدلال به فيه نظر وقد ناقش الاستدلال باستبشار النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا على ثبوت القافة على جواز القافة ناقش إمام الحرمين في البرهان إذا رجعتم إلى باب الأفعال قال فيه نظر لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما استبشر لما رأى أن لما سمع ما قاله المدلجي وقد كان كفار قريش كان المنافقون يغمزون أسامة بن زيد مسألتش النسب فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النبي استبشر لذلك القول وهذا لا يدل على أن القاف مما يثبت به النسب فعلية حال فالاستبشار يدل على جواز الفعل فإنه يحتمل أن تكون مسرته لأنه وافق الحق الذي أخبر به وانتفى بسببه ما كان ينسبه إليه بعض الجاهلية من نسبة زيد ماذا إليه من نسبة زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان صروره بقوله بقول مجزز لأن عادة الجاهلية إظهار النسبة وانتفاؤها بقول ماذا بقول القائف إذن فاستبشر لقوله ولكن لا يدل على جواز الاعتماد على القافة فكان ذلك حج عليهم بما يحتجون به كان له احتج عليهم بما يحتجون به ولكن لا يدل على أنه حج ماذا في نفسه ولا ينكر لأنه حج شرعية وهذا محتمل على يد حال فالمسألة ها هنا مسألة فرعية هل ثبتت القافة أو جواز القافة وإثبات النسب بالقافة باستبشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول المدلجي أم لا مسألة خلاف يرجع إلى البرهان فقد ناقشها نقاشا مناقشة جميلة فصل في تعارض الفعلين فإن قيل إذا وقع منه فعلان متناقضان في وقتين كما لو لم يغتسل من التقاء الختانين ثم اغتسل من ذلك في الأول لم يغتسل ثم اغتسل ماذا ثانيا وكلاهما ماذا فعل الأول فعل والثاني فعل فهل يثبت النسخ هاهنا بالفعل أو لا يثبت النسخ بالفعل مر معنا أن النسخ يجري في الأقوال ولكن هل يثبت النسخ هاهنا بالفعل كما يثبت بالقول أم لا قلنا إن فهم من فعله الأول عموما في الغسل بما اقترن به من القرائن بمعنى إن دل الفعل الأول على عموم نفي الغسل لما اقترن به من القرائن الحالية أو المقالية ومن الثاني وجوب الغسل كذلك على العموم ولم يمكن تخصيص النفي والإثبات بحالة وجوده فلا بد أن يكون الثاني ناسخا ماذا للأول لأن الأول ثبت بالقرائن والأحوال ما يدل على التعميم وعدم الاغتسال في الثاني كذلك ثبت بالدلائل والقرائن ما يدل على على على التعميم. إذن فيكون الثاني ناسخا للأول. ولكن إذا لم يظهر هذا التعميم بقرائن الأحوال وما شابه فلا تناقض. لماذا؟ لأن كل فعل وقع في زمان وشرط التناقض التقابل وتعذر ماذا؟ الجمع. لأنه لا يصار إلى إثبات التناقض حتى نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وتحقق التقابل وقد علم اختصاص كل فعل بزمانه فأمكن الجمع. فيمكن أن نقول لم يغتسل في هذا الزمان باعتبار واغتسل في هذا باعتبار آخر. فقد وجب على الحائض ما وجب عليها خلافه في حالة الطهر. فنحن نعرف أن يجب على الحائض في زمان الحيض شيء لا يجب عليها ماذا في زمان الطهر. ويجب عليها في زمان الطهر ما يسقط عنه وجوبا ما في زمان الحيض. ويجب الصوم في آخر يوم من رمضان ويجب فطر أول يوم من شوال. بمعنى إذا اختلفت الأزمنة واختلفت الأحوال فلا يثبت ماذا التناقض وإنما يصار إلى الجمع. فإن قيل فقد حكمتم بأن الخطاب الثاني ناسخ للخطاب الأول وكل واحد منهما وقع في زمانه فلما لا يكون الفعل كذلك؟ قلنا أولا أنه في النسخ إنما يقع النسخ على مدلول الخطاب أما الخطاب نفسه فلا ينسخ وإنما الذي يقع عليه النسخ إنما هو المدلول. ولكن الإشكال هنا في الفعل أنه لا مدلول له. قد بينا أن الفعل لا مدلول له بخلاف القول فإن القول له مدلول فلهذا انصب النسخ على مدلوله. وأما الفعل في نفسه فلا مدلول له. فلهذا اختلفت الأحوال والأزمان فالأصل هو عدم التناقض ولا نسخ. فإن قيل فإذا فعل آخرا على مناقضة ما حكم بها فهل يكون فعل ناسخا للقول؟ فإن فعل آخرا مناقضة ما حكم به أولا بمعنى أن الأول صدر القول حكم به بالقول وثم جاء الفعل ثانيا مخالفا لما اقتضاه القول ماذا؟ الأول. نقول الفعل ها هنا قد ينسخ القول ولكن إذا كان الفعل يثبت حكمه على مناقضته القول تعين حمله على النسخ إن علم ماذا؟ إن علم التاريخ. إذا ورد في الفعل ما يقتضي تعميما بقرائن مقالية أو قرائن حالية اقتضت التعميم وكذلك القول الأول وعلم التاريخ فنقول لا مانع أن ينسخ الفعل القول الأول. وإن أشكال ها هنا أو لم يعلم التاريخ ثبت التعارض كما روي أنه قال في السارق إن سرق الخامسة فاقتلوه. حديث وإن كان بهذا اللفظ لم يكن ولكن الحديث له أصل في سنن النسائي وغيره. ثم أتي بسارق سارق خامسة فلم يقتله إذن في الأول حكم أنه إن سرق خامسة ماذا؟ يقتل. ثم جيء به ولم يقتله فهذا إن تأخر وجب حمله على النسخ شريطة ماذا؟ أن يثبت التاريخ وأنه لا يمكن الجمع. فلا مانع أن ينسخ القول بماذا؟ بالفعل. وإن أشكل التاريخ فقد قال قوم يقدم النطق ولكن إن أشكلها هنا التاريخ فمن نقدم؟ فهل نقدم القول وعلى الفعل أو نقدم الفعل ما دعا على القول. فهناك من قال بتقديم القول وحمل الفعل على الخصوصية، فقد تجدونه عند الشوكاني مثلا على هذا، يقدم القول، يقدم القول على ما دعا على الفعل، ويحمل الفعل على الخصوصية، ويحمل القول ما دعا على التشريع، فبهذا يرفع التعارض، يرفع التعارض. ولكن هذا المسلك في الحقيقة ليس بسالم 100%، لأن كما أن الفعل هو دليل للأحكام، دليل من الأدلة، فإن القول كذلك دليل من الأدلة. فعل دليل والقول ماذا؟ والقول دليل، والأصل هو الجمع بين الأدلة ما أمكن، ولا يصار إلى الترجيح بينها إلا إذا تعذر ماذا؟ إلا إذا تعذر الجمع. ثم إذا جئنا للترجيح فإنا نرجح باعتبار موجبنا، باعتبار دليل أو باعتبار قرائن وما يتعلق به في ماذا؟ في المرجحات. والفعل والقول، ليس القول لذاته في نفسه مرجح ماذا؟ عن الفعل. هناك من يقول أنه الفعل قول في ذاته ليس بمرجح ماذا؟ في الفعل، حتى نرجح القول عنه عن الفعل إذا تعارض معه، بل لا بد من قرائن أو من أدلة ترجح. ولهذا قال المصنف: والصحيح أنه يحكم بالتعارض إن ثبت موجب الفعل العموم بما اقترن به، بمعنى إذا دل في الفعل أنه عام له ولماذا وللأمة، فنقول الأصل هو التعارض، ولا التعارض ولا يصار إلى الترجيح ها هنا إلا لدليل، ولا نتعارض هنا، ولا نقول هكذا يقدم القول ماذا على الفعل لكون القول له مدلول والفعل لا مدلول له، لأننا نقول القول دليل في نفسه والفعل كذلك دليل في نفسه، وحيث لا خصوصية، الخصوصية غير موجودة، إذن فيثبتها هنا التعارض، فلا بد من التماس ما يرجح القول على الفعل والفعل ماذا على القول. ثم إن الأصوليين قد ذكروا مجموعة من الصور كثيرة متعددة، بل أوصلها بعضهم إلى 60 صورة في ماذا؟ في تعارض القول مع الفعل، وبعضهم ذكر 12 صورة وبعضهم زاد عليها، وهكذا في مسألة تعارض القول مع الفعل، وإن كان غالبها إنما هي صور نظرية اقتضاها التقسيم العقلي، أما وقوعها فهو نادر، إنما هي صورنا معدودة فقط. إذن هذا ما يتعلق بتعارض القول مع الفعل. أوصلها بعضهم إلى 60 صورة، وهي فيها صور غير كثيرة جدا، هي تقريبا تصل إلى 4 أو 5 صور، أما الباقي إنما هو نظري فقط، ومن جهة النظر وليس كده. ولهذا إذا رجعت إلى إلى إلى الشوكاني مثلا، الأوطان الشوكاني، تجده له مسلك دائما يقدم القول ماذا على الفعل، احتمال الفعل للخصوصية، والقول والخصوصية بعيدة عنه، فيقدم هذا الفعل على القول على الفعل مطلقا، وإن كان هذا مسلك ليس بمرتضى على أي حال. إذن هذا ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعارض القول مع الفعل، والفعل هل ينسخ الفعل أو لا ينسخه، والمصنف ذكرها على جهة الاختصار، ذكرها على جهة الاختصار، ولعله إن شاء الله يأتي مزيد الكلام عليها في كتاب آخر أوسع من هذا. ثم قال: الفن الثاني في اقتباس الأحكام من معقول اللفظ وهو القياس. هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عنده.